الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو المجلس 34 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. يقول الإمام المرداوي رحمه الله: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين، فإن اختلفا فالكبرى، ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة بن عبدوس، ثم من بعدهم. ما زال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى يتحدث عن منهجه في التصحيح، وقد أخذنا مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي. فأولا، فالمرتبة الأولى هي مرتبة الجمهور، ثم تأتي بعدها مرتبة كتاب الفروع لابن مفلح، ثم الثالثة الشيخين، كتب الشيخين، ثم بعد ذلك في الرابعة قال: ثم فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح، فإن لم يكن لهما يعني للشيخين ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية يعني بن رجب رحمه الله تعالى، والظاهر أنه يخص كتاب القواعد الفقهية بهذه الدرجة. فهذه هي الدرجة الرابعة من التصحيح. والإمام المرداوي رحمه الله تعالى لم يعلل لهذه المرتبة، مرتبة القواعد الفقهية، لم يعلل لها تعليلا خاصا كما فعل مع كتاب الفروع وكما فعل مع الشيخين، ولكنه علل لها بتعليل عام سبق، وهو قوله: فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. فهذه هي العلة الجامعة لجميع الكتب التي ذكرها. والذي يبدو في قواعد ابن رجب هو التعليل الثاني: ومهدوا قواعد المذهب بيقين. فابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب مهد لقواعد المذهب، وهذا هو مقصده الرئيس من هذا الكتاب، فإنه قال في مقدمته: أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد. وأما تصحيح المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أصحاب فهو مقصد فرعي في هذا الكتاب. النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز. إذن هذه هي المرتبة الخامسة، ثم صاحب الوجيز. وكتاب الوجيز لسراج الدين الدجيلي رحمه الله، متوفى عام 32 و700. وقد تكلمنا على كتاب الوجيز في المجلس 30 بما يغني عن إعادته هنا، تكلمنا عليه حينما تكلمنا على الكتب التي صرحت في مقدمتها بالتصحيح، وتكلمنا عليه في عدة نواحي. لكن في هذا المجلس نحب أن ننبه إلى أمر يفيدنا فيما سيأتي، وهو أن الإمام المرداوي رحمه الله وقد اعتمد على كتاب الوجيز في التصحيح، بل وجعله في المرتبة الخامسة من مراتب التصحيح، إلا أنه انتقد الكتاب كما سبق أن تكلمنا عنه، قال: إلا أن في مسائل كثيرة، ليست المذهب في مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره، وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية، وليست المذهب، وسيمر بك ذلك إن شاء الله. فإذن المرداوي حينما اعتمد على كتاب الوجيز كان على علم بما أخل به صاحب الوجيز من التصحيح المذهبي، وهذا العلم هو الذي جعل المرداوي يعتمده. كيف؟ لأنه يعرف ما يأخذ منه وما يتقي، وبذلك لا يعترض على الإمام المرداوي بأنه اعتمد على كتاب منتقد. فالإمام المرداوي إذا جاء إلى مرتبة الوجيز في التصحيح، يعني كل ما سبق لا يوجد قول للجمهور ولا لصاحب الفروع تصحيح ولا للشيخين ولا لابن رجب، فإذا جاء إلى هذه المرتبة ثم وجد صاحب الوجيز قد حرر المذهب فإنه يعتمده، وإن وجده قد أخل بتصحيح المذهب فإنه ينتقل إلى من بعده، وبهذا يزول الإشكال إنه اعتمد على كتاب انتقده هو، أو يقال اعتمد على كتاب منتقد، فهنا يزول الإشكال. النقطة الثالثة، قال الإمام المرداوي: ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى. هذه هي المرتبة السادسة من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهو كتاب الرعايتين لابن حمدان رحمه الله تعالى، وهو نجم الدين أحمد بن حمدان النميري الحراني المولود سنة 63 والمتوفى عام 95 و600 من الهجرة. تنبيه: كتاب الرعاية الصغرى والكبرى لابن حمدان من الكتب المنتقدة، من الكتب المنتقدة. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعد أن أورد يعني كلام ابن مفلح وابن رجب وابن بدران قال: فعجيب ذكرهما في الكتب المعتمدة مع ما رأيت من كلمات ابن مفلح وابن رجب وابن بدران. فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يتعجب يعني كيف المرداوي جعل كتاب الرعاية أو كتاب الرعايتين من الكتب المعتمدة مع ما انتقد، فما هو النقد الذي وجه على كتاب الرعايتين؟ ما هو نقد ابن مفلح؟ ما هو نقد ابن رجب؟ ما هو نقد ابن بدران؟ أما نقد ابن مفلح صاحب الفروع فإنه انتقد الرعاية في كتاب الزكاة. قال ابن مفلح في كتاب الزكاة: فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفا والتمر يابسا وفاقا، وفي الرعاية وقيل يجزئ رطبه، وقيل فيما لا يتمر، فيما لا يتمر ولا يزبب، كذا قال. وهذا وأمثاله لا عبرة به، وإنما يؤخذ منها، وهكذا يؤخذ منها هكذا في نسخ الفروع بحسب ما أفادني الدكتور تركي الذيابي، بأن هكذا منها، منها يعني الظاهر أنها تعود على واحدة من أنها تعود على كتاب الرعاية الصغرى. لكن في المدخل لابن بدران وقد نقل كلام صاحب الفروع قال: وإنما يؤخذ منهما، فجعلها تعود على الكتابين، هذا في المدخل لابن بدران. قال صاحب الفروع: كذا قال، وهذا وأمثاله لا عبرة به، وإنما يؤخذ منها بمن فرد به بالتصريح. الحقيقة أن هذه اللفظة وإنما يؤخذ منها بمن فرد به بالتصريح فإنها أشكلت عليها، تأملت وتأملت ومع ذلك لم تتبين لي إلى الآن يعني ماذا يريد بها، وإنما يؤخذ منها بمن فرد به بالتصريح. يعني لو كانت العبارة وإنما يؤخذ منها أو منهما، وإنما يؤخذ منهما بما لم ينفرد به بالتصريح، لو كانت بالنفي كانت يعني العبارة تتضح، لكن هي ليست بالنفي، فالعبارة مشكلة علي الحقيقة أنها مشكلة علي. طيب الآن صاحب الفروع يتوجه بالنقد على كتاب ابن حمدان، كتاب ابن حمدان، قال: وكذا يقدم في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم. يقول: وكذا يقدم في موضع الإطلاق، هكذا يعني في النسخ الخطية لكتاب الفروع، بينما في المطبوع وكذا يقيد في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقييد، جعلوها من باب في كتاب الفروع المحقق المطبوع جعلوها من باب التقييد والإطلاق. طيب قوله هنا: وكذا يقدم في موضع الإطلاق، يعني أن ابن حمدان إذا جاء إلى مسألة، إذا جاء إلى مسألة الأصحاب فيها أطلقوا الخلاف، كان الخلاف فيها قويا والأصحاب أطلقوا الخلاف، فإنه يرجح في هذه المسائل القوية، والعكس ويطلق في موضع التقديم، يعني إذا جاء إلى مسألة المذهب فيها مشهور والأصحاب جمهور الأصحاب قدموا قولا فإنه يطلق الخلاف فيها. هكذا انتقده ابن مفلح في هذا. وأما إذا جئنا إلى مسألة وكذا يقدم يقيد في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم فتكون من المطلق والمقيد، لكن في النسخة الخطية هكذا وكذا يقدم في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم. برضو أيضا وجه له نقدا آخر فقال ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه، فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد، يعني على كتاب الرعاية. قال ابن مفلح كذلك وأطلق ابن تميم عن ابن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا، وسياق كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك. طبعا المسألة الجزئية التي انتقد فيها صاحب الفروع صاحب الرعاية الدكتور علي الشهري الذي حقق كتاب الرعاية الصغرى في رسالة ماجستير، وأيضا حقق كتاب الرعاية الكبرى في رسالة الدكتوراه. وطبعا الرعاية الصغرى طبع كاملا، أما الرعاية الكبرى فطبعت أجزاء منه، يعني استدرك على صاحب الفروع في نقدها الجزئية اللي هو في مسألة الزكاة، فقال لأن قال وقيل يجزئ رطب، وقال لعل ابن حمدان يريد بذلك ما نقل عن ابن بطة أن له أن يخرج رطبا وعنبا، وسياق كلامي إذا اعتبرنا نصابه فظنه قولا بجواز إخراج الرطب عن اليابس. هذه المسألة الجزئية يعني لا تعنينا كثيرا، إنما يعنينا النقد المنهجي أو النقد الكلي. طيب نقول بأن صاحب الفروع وإن كان قد استدرك على ابن حمدان أو نقده لكنه ينقل عنه من كتاب الفروع كثيرا، وقد أحصيت له في المجلد الأول والثاني كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ما يقارب من 50 موضعا نقل عن ابن حمدان، مع أنه انتقده لكنه نقل عنه، ولم ينقده في هذه النقولات إلا 3 أو 4 مرات. طبعا لم أستطع أن أحصي ما جاء في كتاب الفروع من النقل عن الرعاية. لماذا؟ لأن برنامج الشامل كتاب الفروع مرتبط بكتاب تصحيح الفروع للمرداوي، فلا تستطيع أن تبحث في كتاب الفروع وحده، فلا بد أن تظهر لك نتائج تصحيح الفروع، فليت يعني أصحاب برنامج الشاملة ينتبهون لهذا فيفصلون الكتب عن بعضها البعض، الكتب المرتبطة ببعض يفصلونها عن بعض. هذا ما يتعلق بنقد ابن مفلح لصاحب الفروع لصاحب الرعاية. النقد الثاني الذي وجه إلى ابن حمدان في رعايتيه قول ابن رجب في الطبقات وصنف تصانيف كثيرة منها الرعاية الصغرى في الفقه والرعاية الكبرى، وفيها نقول كثيرة جدا لكنها غير محررة، طبعا كلام ابن رجب وجهه بعض الباحثين كالدكتور عبد الرحمن الأهدل، قال وهذا عائد إلى النقول لا إلى الكتب نفسها، فهي معتمدة طبعا بحسب ما اعتمدها الإمام المرداوي. طبعا من الأفكار البحثية التي طرأت لي وأنا أقرأ في كتاب في كلام ابن رجب هو أن نجمع نقدات ابن رجب للكتب في ذي الطبقات الحنابلة، نجمعها وندرسها ونقيمها، لأن ابن رجب ينقد الكتب كثيرا في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة. طبعا هنا قول ابن رجب وفيها نقول كثيرة جدا لكنها غير محررة، هل هو ينقل عن غيره أو هو نقل المذهب؟ يعني إذا مثلا مثاله إذا قلنا صاحب زاد المستقنع في هذا النقل مثلا لم يحرر النقل، المقصود أنه وهو ينقل المذهب عن الأصحاب لم يحرر النقل عنهم في هذه المسألة، لم ينقل المسألة محررة عنهم، فلا يشترط أن ينقل إنسان عن غيره، قد وهو يحرر المذهب ويكتب متنا ليس فيه نقولات لكنه لم ينقل المذهب صحيحا عن الأصحاب، كما قيل المذاهب نقل. طبعا ابن بدران، نأتي إلى النقد الثالث لكتاب الرعاية، ابن بدران بعد أن ساق كلام صاحب الفروع قال وبالجملة فهذان كتابان غير محررين، ولعل ابن بدران قال ذلك اعتمادا على نقد ابن رجب حينما قال إيش وفيها نقول كثيرا لكنها غير محررة. لماذا؟ لأنه قال في بداية حديثه عن كتاب الرعايتين قال كنت قد رأيتهما ثم غاب عني. فالظاهر أن ابن بدران يعني لم يقل ذلك عن استقراء وإمعان نظر وإنما اعتمادا على نقد ابن رجب. ثم جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ورحم الله الجميع قال بعد ما أورد كلام ابن مفلح وابن بدران قال فعجيب ذكرهما في الكتب المعتمدة مع ما رأيت من كلام ابن مفلح وابن رجب وابن بدران. هو الظاهر أن الشيخ بكر أبو زيد حينما قال فعجيب ذكرهما في الكتب المعتمدة فإنه يشير إلى المرداوي حينما اعتمدهما في التصحيح. ثم قال الشيخ بكر أبو زيد اقترح يعني طريقة فقال ولعل في تتبع مراتب الروايات التي يذكرها ابن حمدان في رعايتين من كتاب الإنصاف للمرداوي يتجلى اختيارهما فليتأمل فليتأمل. طبعا نعلق على هذا الانتقاد فنقول مثل ما قلنا في يعني كل النقودات السابقة نعلق عليها فنقول مثل ما قلنا في المرتبة السابقة مرتبة كتاب الوجيز هو أن الإمام المرداوي اعتمد كتاب الرعايتين في مرتبة متأخرة في المرتبة السادسة من مراتب التصحيح ولم يعتمد عليها أولا. هذا أولا. ثانيا نقول أنه إذا جاء إلى مرتبة الرعايتين ووجدهما قد صحح المذهب وحرره فإنه يعتمد عليهما، وإن وجدهما قد أخل بتصحيح المذهب فإنه ينتقل إلى المرتبة التي تليها. وبهذا يزول إشكال أن الإمام المرداوي اعتمد كتابا منتقدا، ولا يقال مثلا الإمام المرداوي اعتمد على كتاب رعايتين وهما غير محررين. طيب أيضا من الأفكار التي نستطيع أن نجيب بها أو نبرهن بها على أن الإمام المرداوي كان بصيرا حينما كان يتعامل مع الروايتين، هناك فكرة وهو أن نجمع المسائل التي استقر المذهب فيها على قول صاحب الرعايتين، أي نجمع المسائل التي صححها المرداوي في كتاب الإنصاف وكتاب تصحيح الفروع بناء على كتاب الرعايتين، يعني ما صححه في المرتبة السادسة، ثم ننظر في هذه المسائل، فإن كانت من المسائل الغير محررة وقد اعتمدها الإمام المرداوي فحينئذ يقع الاستدراك على المرداوي وإلا فلا. يعني إذا كان المرداوي حينما استقر المذهب على كتاب على كتاب على حينما استقر المذهب في هذه المسألة على كتاب الرعاية ننظر في هذه المسألة فصاحب الرعاية لم يحررها وقد اعتمده المرداوي فحينئذ يقع الاستدراك على المرداوي وإلا فلا. فلا بد أن نجمع المسائل التي استقر المذهب فيها على قول صاحب الرعاية وننظر في هذه المسائل. طيب نريد أن نأخذ مسألة استقر المذهب فيها على ما قاله ابن حمدان في رعايتين، يعني أن الإمام المرداوي صحها هذه المسألة بناء على كتاب الرعايتين. من المسائل في باب المياه في قسم الماء الطهور المسألة الشهيرة التي وسأورد نص الإقناع، قال وإن غيره يعني غير الماء وإن غيره غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعود قماري وعنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فطهور مكروه. هنا مسألتان، هل هذا الماء طهور؟ هذه أول مسألة. والمسألة طيب إذا كان طهورا هل هو مكروه أو غير مكروه؟ فهذه المسألة الماء طهور وهو المذهب وهو قول جماهير الأصحاب، وقيل يسلبه الطهورية، لكن المذهب أنه طهور وهو قول الجمهور، لكن هل هو مكروه أم لا؟ حكمه الذي استقر عليه المذهب هو أنه مكروه، جزم به في الرعاية الكبرى، جزم به ابن حمدان في الرعاية الكبرى، قال المرداوي وهو في الإنصاف وهو الصواب للخلاف في طهوريته وهو أحد الوجهين، والوجه الثاني أنه طهور غير مكروه جزم به في المقنع، يعني أن صاحب المقنع حينما أتى إلى هذه المسألة قال الماء طهور غير مكروه. طيب إذا ابن قدامة في المقنع صحح المسألة وصححها صاحب الرعاية، فبناء على منهج الإمام المرداوي نجعل مذهب مختاره ابن قدامة، لكنه هنا الإمام المرداوي طبعا في الإنصاف لم يصرح بالمذهب وقال وهو الصواب، وهو الصواب، لكن حينما جاء إلى التنقيح المشبع اختار جعل المذهب مختاره ما جزم به في الرعاية، جعل المذهب أنه مكروه وهو ما جزم به في الرعاية، فتكون هذه المسألة قد خالف الإمام المرداوي منهجه في التصحيح، ترك قول ابن قدامة وأخذ بما جزم به في الرعاية الكبرى، إذ قدم ما جزم به في الرعاية على ما جزم به الموفق في المقنع. فهنا المسألة استقر المذهب فيها على قول صاحب الرعاية، وأيضا لا نقول يعني استقر المذهب بل خالف الإمام المرداوي منهجه وأخذ بقول صاحب الرعاية. من المسائل الأخرى مسألة الملح المائي، إذا ذاب الملح المائي في الماء فالمذهب أنه طهور مكروه، وطهور وهو قول الجمهور، لكن حكمه أنه مكروه جزم به في الرعايتين، وهو المذهب في التنقيح المشبع، يعني أنه مكروه. وأما القول الآخر فهو أنه غير مكروه وقد جزم به الموفق في المقنع، وهو المذهب في الإنصاف، يعني المذهب في الإنصاف جرى على مصطلحه فقدم ما اختاره الموفق وترك ما اختاره في رعايتين، فلما جاء في التنقيح المشبع جعل المذهب أنه مكروه فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها تصحيح الإمام المرداوي ما بين الإنصاف والتنقيح المشبع، والمذهب يستقر على ماذا؟ على ما صححه في التنقيح المشبع لأنه متأخر، وهو أيضا المذهب أنه مكروه في الإقناع ومنتهى الإرادات وغاية المنتهى لأن المرداوي. إذن أيضا من الأفكار، ونحن يعني نتكلم عن كتاب الرعايتين، من الأفكار أن نبحث المسائل التي خالف فيها ابن حمدان المشهور من المذهب حتى نعرف مقدار الكثرة التي أشار إليها ابن مفلح في كتاب الفروع حينما قال ويطلق في موضع التقديم ويقدم في موضع الإطلاق طبعا هنا لو نرجع إلى كلام صاحب الفروع حينما انتقد كتاب الرعايتين فقال ويقدم في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم، ابن حمدان إذا أطلق في موضع، يعني إذا جاء إلى مسألة والمشهور من المذهب فيها معروف ويقدمه الأصحاب دائما فأتى وأطلق الخلاف فيها، هل نقول بأنه خالف المشهور أم لا؟ لا، نقول أطلق الخلاف، يعني لا نقول أنه خالف المشهور إنما نقول أطلق الخلاف، لأن الذي يطلق الخلاف لم يرجح أيا من القولين، فهو أخف درجة من الذي يخالف المشهور من المذهب، فهو أقل درجة من الذي يخالف المشهور من المذهب. يعني هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس، و سنأخذ في المجلس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى ما تبقى من مراتب التصحيح الإمام المرداوي والمستثنيات في الإمام المرداوي، ولعلنا في المجلس القادم نختم هذه المجالس، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأفعال. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.